باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب متصل بما قبله، فالباب الذي مر بنا بالأمس في من سئل بالله، باب من سئل بالله أنه يجب أن يعطى ولا يصرف، فهذا أيضا في هذا الشأن، لكن في مخصوص بحال معينة: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث وإن كان فيه مقال فقد تكلم أو تكلم في بعض رواته، إنما المعنى ورد من أحاديث أخرى، والمعنى صحيح ثابت، ففيه التحذير أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم اختلف في المقصود: هل النهي عن السؤال سؤال الآدميين بأن يسأل الإنسان يقول: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، أسألك بوجه الله أن تخبرني عن الحال الفلاني، أو أن المقصود بالسؤال سؤال الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي لك أن تسأل بوجه الله، أي تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا، فلا ينبغي أن تقول: أسألك يا رب وجهك الكريم بيتا كذا أو زوجة كذا أو عملا كذا. هذا ما ينبغي أن تجعل أمور الدنيا الدنية وكأنك تقسم على الله بوجهه الكريم، فوجه الله أعظم وأجل وأشرف من أن تسأل به هذه الأمور الدنية التالفة المستهلكة. بل لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي أهل أن يسأل بها وأن يستميت الإنسان في سبيلها. فأيضا، هل المقصود فقط الجنة أو ما يوصل إليها؟ يعني تسأل الله كل أعمال الخير والصلاح التي توصل إلى الجنة، من شهادة في سبيله، من صلاة وصوم وخاتمة خير، أسألك بوجه كريم أن تختم لي بخاتمة السعادة وأن تحشرني مع النبيين والصديقين، أسألك بوجهك الكريم. فالصحيح أنه فعلا كما قال بعض أهل العلم: ذكر الجنة هو من باب التنبيه وليس من باب الحصر، إنما هو تنبيه أنه لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا الجنة وما يقرب إليها. ولذلك في الدعاء المعثور: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأيضا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استعاذ بوجه الله، وإن كانت الآثار فيها كلام، كما في الحديث في حديث منصرفه عليه الصلاة والسلام من الطائف، والذي جاء فيه: أعوذ بوجهي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وآثار من هذا القبيل وردت. إذن هذا يدل على أنه لا حرج أن يسأل الإنسان، يسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم الجنة وما قرب إليه من قول وعمل من الصالحات وأعمال البر. أما بالنسبة للمخلوقين فلا يجوز أن يسأل الإنسان المخلوق، لأن المخلوق أصلا ليس في يده إلا الدنيا. إذا سأل المخلوق إنما يسأله إذا كان نفس السؤال بالله أيضا محرم، لأن فيه نوع من الإحراج. إذا قلت أسألك بالله أن تعطيني كذا، فإذا قلت أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، فهذا أشد في التحريم. وقد ذكرنا بالأمس ما ذكره أهل العلم من آثار شديدة أخرجها الطبراني وغيره عن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس وعن أبي رافع بن رفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وفيها اللعن: لعن الله من سأل بوجه الله، ولعن الله من سئل بوجه الله فلم يعطي إلا إذا سئل هجرا. وألا أنبئكم بشر الناس: من سأل بوجه الله فلم يعطى. ففيه يعني تشديد في الطرفين كما ذكرنا بالأمس، أن الإنسان يسأل بالله أو يسأل بوجه الله فهذا أشد أخطر. ثم أيضا الآخر هو كذلك على خطر عظيم إذا سئل أنه لا يعطي السائل شيئا ما لم يكن السؤال محرم، أو مثل ما ذكرنا من تفصيل أهل العلم في هذه المسألة. فالحاصل أنه لا ينبغي الإنسان أن يستخف بأسماء الله أو بصفات الله ويجعلها عرضة للأمور السخيفة الدنية ويحرج خلق الله بهذا. فالله أعلى وأعظم وأجل من أن تكون أسماؤه وصفاته للاستهلاك الدنيوي والإحراج الخلق. ذكرتم الجمع بين من يسأل الله يسأل بوجه الله، من يسأل بوجه الله، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه عندما انصرفه من الطائف. وجه الجمع وجه. قلنا إنها يعني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هل هذه الأثار التي ذكرت منها ما ورد عنه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن الإنسان يستعيذ بوجه الله ويسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فهذا كله يؤدي إلى الجنة، كله يؤدي إلى الجنة، لكن لا يكون في أمور الدنيا، أمور الدنيا لا ينبغي. وفيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم، فوجه الله لا يسأل به إلا غاية المطالب: محبته، رحمته، جنته، الحشر، والجمع مع أوليائه من الأنبياء والصديقين والصالحين، هذه كلها مطالب عالية. ومن يقول كذلك يدخل فيه من يقول عليك وجه الله. نعم، هذه الكلمة العامة يعني عليك وجه الله وشيء، هذا كله في هذا، فهذا يعني فيه إخلال بالتوحيد، يعني مقتضى التوحيد وإخلاصه لله سبحانه وتعالى بمقتضى أمر الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ينبغي أن يكون تعلقك واحترامك لأسماء الله وصفاته بحيث أنك لا تعرضها لشيء مما لا يليق بها، فهذا مقتضى كمال التوحيد وتمامه وعدم خدشه بأشياء لا تناسب. الثانية: إثبات صفة الوجه. فالحديث نص: لا يسأل بوجه الله، والحديث وإن كان غير ثابت لكن أيضا ثبتت صفة الوجه بنصوص أخرى، والمثبتون من أهل العلم وأهل الحق يثبتون وجها يليق بالله سبحانه وتعالى. فنحن نقول سمعنا وأطعنا، أما النفاة الذين يقولون إن إذا قلنا لله وجه فهذا يقتضي مشابهة المخلوقين، من يقول هذا؟ ألستم تثبتون لله ذاتا سبحانه وتعالى؟ مثل ما أن ذاته جل جلاله لا تشبه الذوات، كذلك صفاته لا تشبه الصفات، له وجه يليق به، أخبر أن له يدا تليق به، سمع وبصر يليق به. فكل ما ورد بنص صحيح إما من القرآن أو من السنة الصحيحة الثابتة فنحن نسلم به ونقول سمعنا وأطعنا، ولا ندخل في تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، لأن الفرق الأخرى من بين مشبه فهذا كفر، الذي يشبه الله تعالى بخلقه ويقول وجه كوجه المخلوق أو يد كيد المخلوق أو كذا فهذا كافر. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الآخر المعطلون النفاة فإنهم يؤول بهم الأمر إلى أن يعبدوا العدم، يجردون الله سبحانه وتعالى من صفات الجلال والإكرام والعظمة، وبزعمهم ينزهون الله، فلا يزالون بما يزعمون من التنزيه والتجريد حتى لا يبقى لله صفات ولا يصبح كأنه عدم، لا يعرف بشيء، وهذا خلاف الحق، خلاف ما وردت به النصوص الصحيحة. وهل النهي هنا مخصوص بالوجه فقط دون غيره، أم هو الوجه على سبيل المثال؟ لا، هو يبدو أنه بالنسبة لوجه الله سبحانه وتعالى لا شك يعني خاصية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فله يعني لا شك، والله سبحانه وتعالى يعني يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، فلا ينبغي لنا، فنقتصر على ما ورد، مع أن السؤال بالله سبحانه وتعالى جملة، السؤال بالله جملة من غير قضية الوجه وغيره، هذا كله ذكرنا عن أهل العلم الآثار التي تدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، بل يسأل بدون أن يقسم على أخيه أو يحلف على أخيه أو يقول أسألك بالله، بل يسأل ويقول أعني ساعدني، يعرض، فالكريم يعرض، والكريم كذلك يدرك بالتعريض.